الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. على ما وعد ثم بعد، عن شرح كتاب السنة من كتاب السنة أبي داود. وقفنا عند باب في رد الإرجاء، وقال المصنف رحمه الله: باب في رد الإرجاء. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، إماطة العظم عن الطريق. هذه الرواية، إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طب هذا باب عظيم جدا في مسألة الإيمان، وهو باب الإرجاء ورد الإرجاء بمعنى صح. إن الإرجاء هذه أو الطائفة تسمى المرجئة، وهي مخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الإيمان. يبين فيها الإمام أبي داود هذه الأحاديث التي يرد فيها الإرجاء. الإرجاء في اللغة يأتي بمعنى التأخير، يعني قال الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله، يعني مؤخرون لأمر الله عز وجل. وأيضا من قوله: أرجه وأخاه، يعني أخره وأخاه، عن موسى وهارون لما قالوا السحر لفرعون: أرجه وأخاه في المدائن الحاشرين. فهنا أخره وأخاه. طيب، هذا في اللغة بمعنى التأخير. بمعنى الاصطلاح، إيش المقصود بالإرجاء في الاصطلاح؟ دي مسائل العقيدة. تأخير الأعمال عن أن تكون داخلة في الإيمان، تأخير الأعمال عن أن تكون داخلة في الإيمان، يعني إذن ولا يدخل الأعمال في الإيمان، يؤخرها عن الإيمان. والإرجاء قسمين: في غلاف الإرجاء، إرجاء الغلاة، وهناك إرجاء يسمى إرجاء الفقهاء أو مرجئة الفقهاء. إرجاء الغلاة، وهذا من أبطل الباطل، يقولون إيش؟ أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ولا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس، فما دام أن الكل مسلم فهم متساوون، ولا فرق بين هؤلاء ولا هؤلاء، يعني لا يتفاوت الناس عندهم في الإيمان. وهذا الكلام مخالف للنصوص الكثيرة جاءت في الكتاب والسنة على أن الذنوب تضر بأصحابها، وأن أمر أصحاب الذنوب إلى الله عز وجل ما دام دون الشرك. وأما الطاعة مع الكفر فلا تنفع. نعم، كافر إذا حصل منه طاعة فأنها تكون مردودة غير مقبولة له. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا هذا الغلاة المرجئة الذين قالوا كما قلنا الآن، وهذه مصيبة. ليش؟ يجعل الإنسان يفعل الذنوب والمعاصي وإيمانه كإيمان أتقى الناس، ما عنده شيء في الإيمان، استباحة بقى. سيكون يفتح بابه للناس تظن ده، يعني صورة كده مصغرة ممن يضرب على قلبي يقول لك: أنا قلبي أبيض ونظيف وكل شيء جميل، وهو لا يصلي ولا يصوم ويكذب ويأكل الحرام وغير ذلك، ويظن أن الإيمان هو في القلب بدون فعل. هذا غلاة الإرجاء أو المرجئة. أما مرجئة الفقهاء الذين منهم كما قلت تسألوني عن الإمام أبو حنيفة وبعضهم، يسمى مرجئة الفقهاء لأن من قال بهذا القول بعض الفقهاء منهم أبو حنيفة وبعض الأصحاب له، يقولون: الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو تصديق القلب وقول باللسان، أما عمل الجوارح فلا يدخل في المسمى الإيمان. ما لا يقولون بقول الغلاة الأولانيين، هم يقولون طبعا الطاعة بتفيد والمعصية تضر، ليسوا كأصحاب الغلاة، لكن قالوا الأعمال ليست من الإيمان، لا تدخل. الإيمان عندنا تصديق القلب وقول اللسان فقط، وهذا طبعا مخالف لقول أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان عندهم قول باللسان وتصديق بالقلب أو بالجنان وعمل بالجوارح. وذلك المرجئة يخالفون أهل السنة كما قال سفيان الثوري ومن أساطين علم الحديث أو من المحدثين فقهاء أيضا. نحن نقول يخالفون قال المرجئة في ثلاثة، نحن نقول إن الإيمان قول وعمل، هم يقولون إيش؟ قول فقط بلا عمل. نحن نقول يزيد وينقص، هم يقولون لا يزيد ولا ينقص، من ثابت عندهم. هم يقولون أو نحن نقول أهل السنة عندنا مؤمنون، أما عند الله فالله أعلم ظاهرهم لنا. هم يقولون نحن عند الله مؤمنون، أي مؤمن كامل الإيمان، كل إنسان مسلم عندهم هو كامل الإيمان. وهذا فروقات احفظوها بيننا وبينهم في هذه المسألة. والمرجئة على اختلاف الفرق كما قال ابن تيمية عنهم يقولون بأن الكبائر وترك الواجبات الظاهرة لا تذهب شيئا من الإيمان. انظروا تعرفوا كلام هذا اللي بينقل يؤدي إلى مفاسد بين الناس. لما تقول للناس إن لا تذهب الكبائر ولا ترك الواجبات الظاهرة شيء من الإيمان، هم ليش قالوا ذلك؟ انتبهوا الأصل المسألة عن تفيدكم على كتاب العقيدة. جعلوا الإيمان كتلة واحدة، إذا ذهب جزء منه ذهب كله. لما نظروا للإيمان جعلوه كتلة واحدة، فقالوا إذا نزع منه شيء نزع بالكلية الإيمان من الشخص، فجعلهم. فلذلك قالوا إيش؟ لو قلنا بأن المعاصي تزيل من الإيمان أو تنقص يبقى الإيمان كله زال بقى كافر، فلذلك قالوا الأعمال ليست من الإيمان، وجعلوا الإيمان فقط قول اللسان وتصديق القلب اللي هو لا يزيد ولا ينقص عندهم، يعني ده خطأ أيضا. أهل السنة قالوا لا، الإيمان مراتب يعلو وينزل، حتى ممكن يصل إلى أدنى شيء ثم بعده الكفر والعياذ بالله. فإذا فعلت الطاعة ارتفع لك إيمان زاد، وإذا فعلت معصية نقص الإيمان بقدر المعصية، لكن لا يتلاشى بالكلية. هم قالوا لا، نقص شيء من الإيمان يتلاشى بالكلية، فجعلوا الأعمال ليست في الإيمان لذلك. فهمتم البناء الأصلي؟ احفظوه بقى لأن ده سيأتي في العقيدة بعد ذلك، ده يعني المفيد الذي نحتاجه هنا فقط مش أكثر من ذلك يعني. ولذلك عزيزك النصوص، يعني مثلا لما يقول يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، يبقى مثقال ذرة وفيه الأكثر وفيه الأكثر وفيه يبقى تفاوته، وكل ده دخلش من النار ويدخل الجنة لأنه عنده أصل الإيمان اللي هو التوحيد. هم يقولون لا، نحن نقول الناس متفاوتون في الإيمان. هم يقولون لا، كل الناس إيمانهم واحد عندهم، ولذلك نقول نحن أيضا الإيمان يزيد وينقص كما قال الحديث الذي معنا دلالة على ذلك. قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى وإماطة العظمة. إذن هو في أعلى وأدنى، دل ذلك على الإيمان يتفاضل. ولذلك وأتى بالحديث الإمام أبي داود ليرد على المرجئة في ذلك. فعلمنا الفرق بيننا وبينهم في هذه المسألة، وطبعا التفصيل بيكون أكثر. ذلك هم يقولون المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذه حقيقة بدعة ابتدعت في الدين، لم تكن موجودة في السلف الصالح. يعني الإنسان يفعل المعاصي كيف يشاء ومع ذلك هو مؤمنا كامل الإيمان، وهذا دل يأتي بالتسيب والانفلات، وغالب قول المرجئة وأهل الإرجاء تجدهم على ذلك أصالة، غير مهتم بالتكاليف أصلا، ما لا يفرق معه. وزي يقول لك يضرب على قلبه ولا أنا مؤمن أنا قلبي نظيف وأبيض، ما جاتش من الفراغ، هذه ده تصديق للإرجاء عند حتى العوام، وتجده مفرط في كل شيء، يظن أن الإيمان قلبي بس، ولو كان القلب صادقا حقا لظهر ذلك على الجوارح أصلا، لأن فيه ارتباط بين الباطن والظاهر. طيب، حدثنا أحمد بن حنبل حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. قالوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطي الخمسة من المغنم. طيب هذا وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإيمان فسألوه ما الإيمان؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الإيمان إيش هنا؟ الشهادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطي الخمسة من المغنم أصالة. هؤلاء كأنه عرف الإيمان بالإسلام. لو تذكروا حديث بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر فيه كذلك، وأنا يدل لك على أن الإيمان والإسلام إذا افترق اجتمع إذا اجتمع افترق كما بينا من قبل. وفي دلالة على إيش الأهم، وليش بيأتي بالحديث هنا في الباب؟ عشان يذكر أن الأعمال دخلت في الإيمان، لأنه سألهم ما الإيمان فقال لهم إيش؟ الصلاة، سيبك شهادتين، الصلاة والصوم والزكاة، ودي أعمال أم لا؟ أعمال أدخلها في الإيمان أم لا؟ إذن الأعمال تدخل في الإيمان، أعمال جوارح، ومن أعمال جوارح وأعمال قلبية وأعمال نفقة وغير ذلك أيضا، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم أيضا، فكلها أعمال. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على أن الأعمال تدخل فيها، وهذا هو الشاهد في اتيان هذا الحديث في الباب في الرد على الإرجاء. واضح؟ طيب قال أيضا حدثنا المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. و بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وطبعا هذا الحديث يعني فيه عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر لمن يرى يعني بهذا القول، والمقصود بالترك هنا ليس جحودا، وإلا من جحد أي شيء في الإسلام فيكفر صلاة وغير صلاة لو كان يعلم ده، لكن المقصود بالترك هنا ترك التهاون الكسل، لأن الجحود مش مقصود هنا، الجحود أقل شيء يجحد شيء، ده لو جحد أن الخبز حلال يكفر، أيوة لو جحد أن الخبز حلال يكفر. يعني لو قلت الخبز ده يحل أنا أكله يقول لا الخبز ده ما يحلش لك أكله، ده حرام، حرم أحل الله أصلاً. فهنا المقصود هنا كأنه الكلام هنا في الترك على القول الذين يرون طبعا الكفر الأكبر هنا أنه من تركها كسلا وتهونا، وده راجح وكان مسألة خلافية مش محلها هنا، لكن نقول اللي استدلوا على هذا الحديث على ترك على الكفر تارك الصلاة من هذا الحديث، وأيضا من حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج على الأمراء فقال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وفي رواية قال ما صلوا، فالكفر البواح جعلوا الصلاة إلا ما صلوا، فكأنه جعل أن الصلاة علامة على الكفر البواح، ولذلك هذا يقوي من يرى مذهب بأن ترك الصلاة تكاسلا كفر أصلا، غير الحديث الذي معنا أيضا. وهذا أيضا يستدل به في الباب الذي معنا على أن الصلاة من جملة الأعمال، وهي داخل في مسمى الإيمان، لأنه جعل أنه من لم ترك الصلاة وهي أعمال كفر خرج، إذا دخلت الأعمال في الإيش في الإيمان. إحنا نأخذ الباب اللي يخص المنحة اللي يخص الباب عشان تفهموه أصالة يعني. طيب طيب حتى لا نزيد أكثر من ذلك في المسألة، لكن نبين بين الآن معنى الإرجاء الذي قصده المؤلف في المسألة، وهناك نوعان من قلنا من الإرجاء، إرجاء الغلاة وإرجاء مرجئة الفقهاء، والبعض يعني كما يبين يحاول أن يبين بأن أو يظهر أن الخلاف في مرجئة الفقهاء في مسألة الإرجاء مع غيرهم خلاف لفظي، وده اللي نحى شارح الطحاوية انه قال ذلك، قال انه لفظي، وهذا صحيح انه ليس لفظيا كما قال العلماء، لانه الفرق ليس في مسألة فقط الإيمان، بل المسألة في الكفر، أن المرجئة جعلوا الكفر في التكذيب فقط، يعني لا يكفر أحد إلا بالتكذيب، وأهل السنة يكفرون بغير ذلك، يكفرون بالجحود والاستكبار ويكفرون بالإعراض ويكفرون بالاستهزاء وغير ذلك. فليس الخلاف لفظيا فقط، بل له خلاف معنوي في أنواع التكفير بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء جعلوا الإيمان في القلب تصديقا فقط، فكان الكفر تكذيبا. أما أهل السنة لما جعلوا الأعمال والإيمان كل يعني قول وفعل وقول، فجعلوا أيضا الكفر فيها أنواع، وليس تكذيب القلب فقط، بل يكفر بالقول، يكفر بالفعل، ويكفر بغير ذلك بالاعتقاد طبعا. فهذا الفارق مهم جدا بين أهل السنة وبين مرجئة حتى الفقهاء، وأما بينهم وبين ولاة المرجئة فالأمر بعيد جدا كما بينا. ولكن مرجئة الفقهاء لم يخرجوا من أهل لم يخرجوا من من يعني من بعض، يعني هم ليسوا من أهل السنة في باب الإيمان، لكن وهم أخطأوا في ذلك بس في هذا الباب. طيب نعم، وحقا تقول ان في الايمان هو ليس من اهل السنه، لو اردت ان تدقق، والا لو اخرجتهم بالكليه من اهل السنه والجماعه هم عندهم الخطا في باب الايمان فقط، فدي مساله باب الايمان، يعني ليسوا كالفرق الاخرى، ولذلك هم يخالفون اهل السنه في باب الايمان. لا، هم في خطأ عندهم في المسألة، هم بيقولوا بأن الأعمال بتزيد، يعني الأعمال لها بعمل يعني بتزيد بتزيد بالطاعة والمعصية، ليس كغلاة الإرجاء، لكن لا يدخلوا الأعمال في المسمى، يعني يقولون بالأعمال أن الأعمال مؤثرة، لكن ليست في تعريف الإيمان عندهم. لكن هو طبعا هو في خطأ في المسألة، لذلك بعض أهل السنة والجماعة لم يخرجوهم من دائرة أهل السنة والجماعة، مش من دائرة الإسلام، لم يخرجوهم من دائرة أهل السنة والجماعة، لم يخرجوهم من دائرة أهل السنة والجماعة، لكن تكلموا عن أنهم عندهم مسموم مرجئة الفقهاء في الإيمان، والبعض قال بالضبط كان. طيب قال باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كنا. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن أحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. هنا الإمام أبو داود قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. تكلم في الباب الأول على رد الإرجاء، وأن أهل السنة بينا يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أيضا أنه يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. قلنا هذه من أمور الثلاثة التي خالف كما قال سفيان الثوري، ارجعوا لما قلنا فيها، خالف المرجئة عن أهل السنة، وأهل السنة وسط بين المرجئة وبين المعتزلة، فهذه مسألة، أو المعتزلة والخوارج، عندك طرف معتزلة والخوارج وطرف ثاني النقيض مرجئة، وأهل السنة وسط، ودائما هم الوسط بذلك، فهم وسط بينهما فيما يتعلق بأسماء الإيمان أو الحكم في الآخرة، يعني بما يطلق عليه اسم الإيمان وعدم إطلاقه. فالمرجئة قالوا ان كل المسلمين مؤمنون وكلهم كاملوا الايمان، وانه لا يضر مع الايمان ذنب، ده مين اللي قالوا الارجاء؟ المرجئة، صحيح، ولا ينفع مع الكفر طاعة. هذا جانب ايش؟ تفريط واهمال وضياع وانفلات وتساهل وتضييع للناس جميعا لو قلت لهم بذلك ايضا كما بينا. يقابل هذا التفريط إفراط. الطرف الثاني النت خلص بسرعة كده بص علي عندك بص الفيس بس اللي فصل شوف بس حاجة اللي عندي ليش طيب ايه مشكلة لحظة شوف من النت بس تمام شغال اهو حد فصل الهوت سبوت عجيبة دي طب ازاي تحصل دي الهوت سبوت يفصل لوحده ازاي وانا مش شغال دلوقتي هيرجع المفروض اهو دلوقتي ممكن سيف وانا ازاي كونكتد على سيف اصلا هو انا هو اصلا انت كل ضايع معايا كلنا يعني طب وعيد طب انت قبل ما تبتدي ما قلتليش ليه عشان انا ادخل تاني حديث هات الباب كتاب السنه باب السادس عشر الاول ما عنديش صفحه ايه باب السادس عشر كتاب السنه الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 4679 اختلاف التلقين ممكن بس أنا الباب عندك هو اللي هيظبط الإرجاء لغة التأخير يأتي بمعنى التأخير الاصطلاح قلنا تأخير إرجاء الأعمال عن الإيمان تأخير الأعمال على أن تكون داخلة في الإيمان ماشي طيب نرجع احنا كنا في حديث كنا ذكرنا حديث طيب ما رأيته قلنا هذا الحديث استدل به قلنا بنتكلم عن الفرق الروحي خالص خلاص مش هنطول شكلكم كنا بنقول ايه طيب انتوا مش فاكرين اصلا كنا بنتكلم قلنا الافراط والتفريط في مساله في موضوع تسميه الايمان قلنا المرجئه سموا الكل مؤمن ولا يضر على الايمان ذنب ولا يضر مع الكفر طاعة وقلنا الخوارج نعم أفرطوا في ذلك جعلوا كل من يفعل معصية أخرجوه من الإيمان وأهل السنة والجماعة وسط عندهم مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا كامل الإيمان وليس خارجا عن الإيمان بالكلية لأنه عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان وعند الخوارج المعتزلة خرج من الإيمان فأهل السنة لم يفعلوا ذلك بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان فقول أهل السنة لما قالوا مؤمن فارقوا من؟ الخوارج ولما قالوا ناقص الإيمان فارقوا من؟ مرجئة لأن الاثنين لا يقولوا بزيادة الإيمان ونقصانه طيب فالخوارج قالوا دخل في الكفر، والمعتزلة قالوا ده من منزلة من منزلتين، يعني اللي طلع الدور الأول والثاني واقف على البسطة زي ما يقال ده في الدنيا طبعا، وفي الأخيرة قالوا ما قالوا إلى الكفر إلى النار يعني. المعتزلة والخوارج اتفقوا في الآخر أنهم كفار بين المعتزلة والخوارج، لكن المعتزلة في الدنيا قالوا بين منزلتين، لا عرفوا ودوه الجنة ولا ودوه النار، يعني لا إسلام ولا كفر، جابوا حاجة جديدة كده مش موجودة. ف طيب هذه بيانا الفرق فين من حيث التسمية. قلنا أن أهل السنة قالوا مرتكب الكبيرة لم يسلم مطلق الإيمان الذي هو أصله، ولم يعطوه الإيمان المطلق اللي هو الكامل لأنه عنده كبيرة أصالة، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، تمام؟ لذلك يحب على ما هو عليه من إيمان ويبغض على ما هو عليه من فسق. مرة أخرى، يحب على ما عليه من الإيمان ويبغض على ما عليه من الفسق والعصيان، يعني محبوبا باعتبار ومبغوضا أو مكروها باعتبار الآخر. وهل يمكن للشخص أن يجمع أو يجتمع في شخص محبة وبغض فتكون المحبة باعتبار والبغض باعتبار؟ نعم ممكن أن يكون ذلك أصالة، طبعا هذا فيما دون الكفر، لأنه لا يمكن أن يجمع بين كفر وإسلام، كفر الأكبر والإسلام لا يمكن، لكن ما دون الكفر يجمع بين محبة وبين بغض، يبغض على شيء ويحب. الرجل الذي كان يسمى صحابي رضي الله عنه يسمى حمارا، وكان يشرب الخمر وكان أكثر ما يؤتى به فيقام عليه حد الخمر، فإحدى المرات قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجلد أو يضرب: ما لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك؟ فقال يا سلم: لا تلعنه، لا تعين وخبه على الشيطان، والله إنه لو يحب الله ورسوله. فالنبي أثبت للرجل ويحد على كبيرة ويشرب الخمر إنه يحب الله ورسوله، ولا شك إن حب الله ورسوله إيمان، فإذا أثبت له إيمانا أم لا وهو يحد في كبيرة، فأنت تحب على إيمانه وتبغضه في كبيرة، وهذه عينان يعني عينان الشرع الذي لابد تنظر بهم، عينان جميلتان لا تنظر بعين واحدة عوراء كما يفعل بعض الناس، وحتى من الذين ينسبون يعني يدعون الالتزام أو شيء، فتجد لما يرى على أحد أخت على أختها ولا أخ على أخي بعض المعصية أو الذنب تراه كأنه الدنيا أظلمت، كأن الرجل هذا من أصحاب أبو لهب أو شيء، وهذا جهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعينوا على أخاكم، لا تعينوا الشيطان على أخيك. فهنا لابد تنظر بالعينين، عينين جميلتين، تنظر بعين الشرع وعين القدر. بعين القدر ترحمه أو تشفق عليه من المعصية التي وفيها لأنه قدرت قدرا، وعين الشرع تبغضه لأنه خالف أمر الله عز وجل وارتكب المنهي عنه، فيستقيم لك التعامل معه إنك تنهاه ولا تتركه بالكلية أيضا، وتحب ما فيه من خير وتنصحه على ما فيه من شر، ومن أحد منا لا يعصي الله عز وجل المعصوم من عصمه الله، فالكل يعصي الكل، ولذلك هذه مسألة مهمة جدا أن تنتبهوا إليها أصالة. طيب وأيضا هذه المسألة الأولى اللي قلنا فيها مسألة الاسم، أيضا الذي خالف فيها مسألة الوعد والوعيد، فتجد المرجئة أخذوا أحاديث وآيات الوعد وغلبوها على أنه لا الترغيب كلها إنه إيش إن الكل هو مؤمن عندهم حتى لو فعل لا يضر مع لمن ذنب، فغلبوا جانب إيش الوعد، وتجد الخوارج والمعتزلة يغلبوا جانب الوعيد لأن عندهم من فعل المعصية كافر فيغلبوا جانب الوعيد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الاثنين وسط في هذه المسألة أيضا، وسط في جانب الوعد وجانب الوعيد، لم يغلبوا الوعد ولا على الوعيد ولا يغلبوا الوعيد على الوعد، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهنا ترغيب وترهيب. ثم أيضا: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ثم: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. رحمة واسعة، لكن لا يرد برضو بأسه على القوم المجرمين. فجمع بين الترغيب والترهيب في أكثر من آية، وهذا أهل السنة والجماعة يقولون بذلك. ذلك دائما أهل السنة يتكلمون عن الخوف والرجاء، جناحين للطائر، أن المسلم لابد أن يسير بالخوف والرجاء، وإلا لو غلب الخوف أقنط، ولو خول في الرجاء أيضا يعني يدخل في الإرجاء وغير ذلك وعدم الفعل أصالة. فنقول هنا هذا كلها مخالفة أيضا من أهل السنة والجماعة بين غيره من المرجئة ومن الخوارج. هو قال باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا طبعا عند أهل السنة والجماعة كما قلنا الإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا ابن عمر: ما رأيت من نقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، يعني لذي عقل من كنا. فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بنقصات عقل ودين. محل الشاهد في الحديث للباب الذي معنا نقص الدين، إنه يتكلم عن الإيمان يزيد وينقص، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقص الدين نقصات. طبعا نقص العقل بين الشهادة ممكن تنسى فتذكر إحداهن الأخرى فجعل شهادتها بنصف شهادة الرجل، وهذا في نقص العقل في ذلك. ونقص الدين أن هناك أيام المرأة لا تصلي فيها ولا تصوم بسبب الحيض، وهذا ليس من قبلها، يعني ليس الأمر منقص فيها، لكنه شيء كتبه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما بكت في الحج فقال ما يبكيك، قالت فسكتت فقال أنفستي، قال نعم، قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أو كما جاء في معنى الحديث. فثم أمرها بقى ماذا تفعل في الحج. فإذا الأمر ليس إليها، لكن الله قد كتبه وأراده قضاء سبحانه وتعالى، وخلق النساء على ذلك وأوجدهم على هذا الأمر. الفرق بينه وبين الرجال إيش؟ أن الرجال في هذا الوقت يصوم ويصلي، فكانت عنده زيادة في الأعمال في المدة التي لا يصلي فيها النساء ولا يصومن فيها، فهذه زيادة ثواب عند الله عز وجل، فتكون الصلاة والصوم عند الرجال باستمرار مستمر، وأما الصلاة والصوم عند النساء في وقت الحيض يمنع ذلك أيضا. طيب، فنقول هنا هذا مانع، نقول هنا مانع. فهنا بين فينا سلم أن النساء نقصات عقل ودين من هذه المرأة، لذلك المرأة سألت سلم علامة، يعني ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بين لها، قال أن عليها أيام يأتي عليها الحيض فلا تصلي ولا تصوم، وأما نقصان العقل كما قلنا فبشهادتها نصف شهادة الرجل كما جاء في آية الدين في سورة البقرة أيضا. ومسألة النقصان هنا للمرأة قالوا يعني من تتبع هذه يعني فائدة لطيفة ممكن تستفيدوا منها فقهيا، على أن نقصان المسائل هناك خمس مسائل عندنا في الشرع فيهن النساء على النصف من الرجال، فاهمين؟ حد عارفهم؟ الإيش؟ الميراث، الذكر مثل حظ الأنثيين، أدي واحد. الشهادة هنا في شهادة امرأتين بشهادة رجل، ممتاز، هذه ممتاز، هذه مكنتش متوقع أن هجيبها بصراحة. الغلام يعق عنه شاتين والجارية بشات واحدة، إيش تاني؟ لا بعد كده صعبة الأبواب دي، ما خدتوهاش اللي بعد كده. قول يا عبد الرحمن. لا عادي، لا لا لا لا لا عادي، لا شوف كده حد يعرف يجيبها. تعدد؟ لا مش على النصف، مش على النصف، لا ده دي اختلاف احكام، بس مش على النصف، التعدد ده اختلاف احكام بالكليه، لا انا اقصد النصف، فيها النصف الشهاده النصف، والعقيقة جت على النصف، والإرث النصف. طيب في واحدة ثانية: من أعتق عبدا كان فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانت فكاكه من النار. فدي في سنة العتق. نعم. طب جاوبتي من غير بتسمع السؤال. طيب هذه الرابعة. ما الخامسة؟ انا بس بنلطف عشان تفوق شوية، حاسس ان انت هتقع مني. لا يا، في باب مهم جدا. طب انا افتح لكم الباب. بس لو فتحته خلاص. طيب الرجل قتل امرأة. الدية. دية المرأة نصف دية الرجل، الأنثى دية نصف دية الذكر أصالة. هذه خمس أمور تجد فيها جاء فيها، ممكن بقى الله أعلم في زيادة، بس هذه إيش؟ والله اتفضل. ده دي المحصنات والجواري. لا أنت رحت فين؟ نتكلم عن الرجال والنساء. نتكلم عن الرجال والنساء في في في في في الحدود هذه، هم زي بعض في الجلد والغير ذلك. خلاص كده. طيب نرجع انا بس، لكن الاصل طبعا تساوي الرجال والنساء في الاحكام عموما، لكن جاءت النصوص تفرق في الخمسه التي بينا فيها. طيب ايش ايوه ايوه المراه ديتها نصف ديت الرجل. المراه دي اولياء الدم، يعني الرجل قتل امراه عليها دي، هي لا ديتها 50 من الابل، الرجل لو قتل 100 من الابل. طيب هذا السؤال، انا اسال سؤال مش انتم مش لكم، هذا ان شاء الله اتركه للفقيهات اللي معنا في المجلس يجاوبوا عليه، بس مش هتجاوبوا عليه اليوم في الغالب. لو قلنا ان الحائض تنقطع عن الصوم والصلاه بامر كتبه الله عز وجل على النساء، طيب هل يكتب لها اجر هذه الايام؟ يعني اذا انقطعت عن الصوم والصلاه يكتب لها هذا الاجر ام لا؟ والسبب السؤال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا مرض الرجل او اذا مرض العبد او سافر او سافره فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. طيب هل هذا ننزل هذا الحديث على على النساء في الحيض فيكون لهم الأجور أم لا؟ ولو قلنا بهذا أليس كده خلت الأجر مثل الرجل فلا يكون ناقصا عن الرجل؟ فما رأيكن؟ هذا السؤال لكن، لأن أنا اللي هنا دولت كلهم لو قعدوا لغاية الفجر مش هيأتوا منها بشيء، فأنا أعطيكم السؤال هذا لكم لكنا إن شاء الله تجاوبون عليه في المجموعة أو شيء. أظن سؤال السمع ولا ما تسمعش عشان أنا أنتقل. طيب ذكروا بعضكم ببعض بقى أنتم، وأنتم أعطوني الإجابة بارك الله فيكم، أنتم كلكم ما شاء الله يعني من المتقنات بإذن الله تعالى، ف إن شاء الله ستأتوا بالإجابة أنا واثق. طيب نرجع خلاص؟ طب هم مش عارف الناس اللي عندي. طب احنا الباب ايش؟ ما خدناش الباب كله. طيب يا حبيبي. خلاص عايزين توقفوا؟ خلاص؟ ما عنديش مشاكل أصلا. شكلك عينك راح يعني انت كمان. كله راح. خلاص يعني نقف عند، بس احنا خدناش غير اول حديث فقط في خلاص نكتفي بهذا القدر، لان الشباب تعبوا من يعني هم هنا من الساعه 4 شويه، فانا كان عندهم تسميع. استاذنكم يكتب على المجموعه. حاضر بقى، لما امشي بقى ان شاء الله بكتبه، او حد يكتبه الاستاذه هند تكتبه لكم ان شاء الله. جزاك الله خير. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. هنحاول نزيد من درس السنن إن شاء الله، ونقلل من الأوقات اللي بتروح بين الدروس مع الشباب عشان ما نجري في أكثر من ذلك، فسامحونا بقى على درس هكذا، اكتفي بذلك القدر. السلام عليكم.